الآن سننطلق بكم من أنيوب في المجال الشعبي، ولكن سنقول أنيوب في المجال الشعبي لو عاوز الكول تون دي أضغط نجمة. أنا عايز الشباب الجامد أوي كل يرفع ايده فوق، كل يعمل كده، كل يعمل كده بين الصفافين. أنا عايزك تفك ايدك وتسيب نفسك خالص، كل اللي عنده في سواب صب يرفع ايده فوق، كل اللي عنده في سواب صب يرفع ايده فوق. ولا ولا ولا ولا عملوا روحهم أرضية، نضرب قنبلة سرية نعمل حرب عالمية، نضرب قنبلة سرية نعمل حرب عالمية. شغل السيمفونية جمهوري بالمليونية، شغل السيمفونية جمهوري بالمليونية. هنعيش ليلة بحب الناس هو ده أجمل إحساس، هنعيش ليلة بحب الناس هو ده أجمل إحساس. الفرح طرب طرب أميرية مصلى عرب، الفرح طرب طرب مطرية مصلى عرب. يلا الليلة الليلة الليلة وارقص واعملوا الليلة، بتولع يلا اللمبة ارقص واعملوا على بندة. طب سيدي ليلي ليلي الفرح ولع مني، بطل حد يا عم الحد بطل رغي ورجي وحد. انا جامد انا لا تايجر في البيت والحارة مسيطر، وانا ليا في اي شمال وانا ضيف وابن حلال. ارنب نبل وان انور ويع على الارض تعور، ارنب نبل وان انور ويع على الارض تعور. انت ولسه استنى شويه ده بصبر لسه الوقت ما جاش، تعرفت تقول انا وانت في دنيا بس الجو ده ما يسعناش. انت ولسه استنى شويه ده بصبر لسه الوقت ما جاش، تعرفت تقول انا وانت في دنيا بس الجو ده ما يسعناش. اهدى اهدى اهدى يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا عملوا روحهم أرضية.